السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لحن فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس المباركة في هذا المعهد المبارك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وفي الدارسين وفي المعلمين وفي المواد، إنه ولي ذلك وحده القدر عليه. سنشرع إن شاء الله تبارك وتعالى مستهلين في هذا اليوم، بداية في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسنقدم بين يدي السيرة بعض المقدمات، سنقدم بين يدي السيرة بعض المقدمات. المقدمة الأولى المبادئ العشرة في علم السيرة، المبادئ العشرة في علم السيرة. كما قال محمد بن علي الصبان: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل البعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفة. طبعا كما لا يخفى عليكم أن كلمة مسائل اختلفوا في توجيهها، هل هي مسائل يعني المسائل التسعة المذكورة في الأبيات، أو هي مسائل علم ذاته؟ والأولى والأرجح أنها مسائل علم ذاته، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الحد، السيرة النبوية، السيرة لغة من المضي والجريان، فسميت السيرة سيرة لسيرها، لسيرها وجريانها، وسيرها وجريانها من جهتين: جهة الوقوع إذا وقعت فقد جرت وسرت، وجهة تناقل الخبر بها، أي سرى وتناقل الخبر بها. واصطلاحا وتناقل الخبر، اصطلاحا هو علم يعرف به أحوال المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تفصيلا، من المولد إلى أن يلحق، إلى أن لحق بالرفيق الأعلى، يعني من مولده إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. أما موضوع علم السيرة والاطلاع على حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من جميع جوانبه، من المغازي والنشأة والميلاد والزوجات والأبناء والشمائل والخصائص إلى غير ذلك. أما الثمرة فثمرات السيرة كثيرة، نذكر منها على سبيل الإجمال والاختصار: أولا التأسي والاقتداء بمن قال الله تبارك وتعالى في حقه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأنت لا تستطيع أن تأتسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا بعد أن تتعرف على سيرته عليه الصلاة والسلام، تتعرف على شمائله عليه الصلاة والسلام، تتعرف على أخلاقه، على مواقفه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذكرت رسول الله ولم تصلوا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أتدرون من البخيل؟ قالوا: من البخيل؟ قال: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك من هذه الثمرات أنت أمام التطبيق العملي لدين الإسلام بعمومه وشموله. دين الإسلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يطبقه تطبيقا عمليا أمام عينيك، فبالسيرة تفهم كتاب الله على المعنى الأكمل. فشرح الآيات وتفسيرها مجردا عن أسباب النزول والحوادث قد يتلبس أو قد يلتبس فهمك في الآية بسبب عدم الاطلاع على الأسباب والحوادث. كذلك أيضا فهم السنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما تعلم أنه قال هذا الكلام في هذا الموطن فإنه يستقيم لك فهم السنة، الفهم الصحيح والفهم الأكمل، بخلاف لو ذكر لك الكلام مجردا. من هذه الثمرات تحصيل الدروس والعبر التي تبني الشخصية الكاملة والمجتمع الكامل. فمن أراد أن يأتسي بموطن الكمال فعليه بسيد الرجال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن كان والدا ائتسى برسول الله، إن كان ابنا ائتسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان زوجا وجد في رسول الله الأسوة الكاملة، إن كان قائدا وجد في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأسوة الكاملة، إن كان داعيا، إن كان عالما، إن كان عابدا، إن كان مجاهدا، إن كان قريبا مع أقربائه، إن كان مهاجرا، إن كان تاجرا، وجد في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأسوة الكاملة والقدوة المثلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من ثمرات سيرة النبي ودراستها حب رسول الله لا محال، فمن تعرف عليه أحبه، وهذا يزيد الإيمان ويثبته. فمن عايش معه في معاملاته، في سلمه وحربه، في دعوته، في استضعافه وقوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، في بذله وجوده وكرمه وشمائله، هان عليه أن يبذل كما بذل أصحابه رضي الله عنهم. من الثمرات التعرف على المعجزات الدال على صدق نبوته وإكرام الله له سبحانه. سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بها تتعرف عليه، فمن تعرف عليه أحبه ضرورة، أكرمه ضرورة، عظمه ضرورة، فقره ضرورة، اتخذه قدوة ضرورة. فالناس الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وبسبب انعدام القدوة تراهم يرون الكمال في الرجل الذي يسقط البنطال، ويرون النقص في الذي يقصر البنطال، في الذي يظهر سوءته وعورته إذا انحنى أو ذاقع أو سجد، يرون فيه الكمال. تخيلوا، يرون الكمال في الملابس المقطعة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لم تكن قدوتهم هي رسول الله، فالرجل يحب أن يكون رجلا. يا أخي، إذا أردت وأحببت أن تكون رجلا فعليك بسيد الرجال. كان يقصر ثيابه، كانوا في القديم يهزؤون ويسخرون ممن يقصر ثيابه، فلما خرجت علينا موضة وتقليعة البرمودة لبسها الناس وطارت كل مطار، فقط لأنها ليست من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عابوا على الشباب أن أطلقوا لحاهم، كبرت نفسك، طب هزبها، هزب اللحية شوية عشان هي بتقل أدبها عليك يعني، تمام، هزبها شوية. ولما أطلقوا اللحى تأسيا واقتداء بالفنانين ولاعيب الكرة، صدق شكلك بقى جميل باللحية، شكلك بقى جميل، سبحان ربي العظيم. ضياع القدوة هلاك، وسيد من تقتدي به هو مولاك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من الثمار من تعلم سيرة أنك تتعلم الحكمة، تتعلم كيف تضع الشيء في نصابه الصحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وإن اجتهد في أمر فالشرع لا يقره على خطأ بل يصوبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعليه فكل فعل النبي حكمة، وكل قول النبي حكمة، هو التمام والكمال في أي موقف كان. لذلك سمى الله تبارك وتعالى سنة نبيه حكمة. فين عمر؟ صح، حسيت أنا كنت بتكلم بشكل إيه؟ عشان أنا متأثر شوية، فريتكم أنت، قلت خلاص بقى ما تأثرش، عامل إيه؟ فين بقى؟ تفضل. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة. فإن تكلم بهذا الكلام في هذا الموقف فهو الحكمة، وإن فعل الفعل في هذا الموقف فهو الحكمة. سيرته مليئة بالمواقف التي يحتاج إليها الإنسان في جميع جوانب حياته. حكمته في امتلاك القلوب والدعوة إلى الله تظهر بتعلم سيرته، حكمته في فهم الواقع والمعطيات ومعطيات المرحلة تظهر في دراسة سيرته. طاف النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة وحولها 360 سنة، ما اقترب من صنم واحد، لكن بعد فتح مكة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يتردد لحظة، لم يتأخر لحظة في هدم كل أصنام الجزيرة. بقي النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وأصحاب الرايات الحمر أو صاحبات الرايات الحمر ترفعن راياتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأتت عليه لحظة ما تردد قط في إقامة الحد على الزانية. فترة يعاهد اليهود، فترة يقاتل اليهود، فترة يمنع من القتال، وفترة يؤمر بقتال من قاتله، وفترة يؤمر بقتال الكفار جميعا. والله حكيم عليم، تشريع حكيم من رب عليم سبحانه جل في علاه. ترى حكمته في الوسطية، ترى حكمته في الوسطية لا إفراط ولا تفريط. فتراه في العبادة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو أشد الناس حبا لها، يقول: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ترى وسطيته عند أخذ الحبات والحصات التي يرمي بها، فأمر بأخذها يسيرة، أمر بأخذها يسيرة، ثم قال: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولم يشاد الدين أحدا إلا غلبه. ونهى عن الغلو في الدين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نهى عن زوجته لما كانت تربط الحبل حتى تتمسك به في الصلاة، فقال: إن الله لا تمل، لا يمل حتى تملوا، فليصلي أحدكم نشاطا إن الله لا يمل حتى تملوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ترى وسطيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كل شيء، في اعتقاده، في عباداته، في معاملاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ترى من فقه أولوياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الشيء العجيب، تراه يبدأ دائما بالأهم على المهم، يقدم الأهم على المهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يدري كيف يقول الكلام ويفعل الفعل في المرحلة، فيمر في أول الدعوة على آل ياسر وهم يعذبون، فيقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ثم وبعد سنوات قليلة يجيش الجيش لحرب الروم، فقد لمقتل اثنين من المسلمين يجيش الجيش لقتال أكبر دولة في ذلك الوقت. حكمة بالغة، من ائتتى بها كان هو الحكيم بحق، وهذه من ثمرات سيرته عليه الصلاة والسلام. المبدأ الرابع نسبته. ينسب علم السيرة إلى العلوم الشرعية، وهو بالنسبة إلى بقية العلوم كالفرع إلى الأصل، إذ هو فرع لأصل الكتاب والسنة، إذ هو فرع وأصله الكتاب والسنة. أما عن فضله فحدث ولا حرج، فهو من أجل العلوم وأشرفها، ولما لا، وشرف العلم يعرف من شرف معلومه، وهذا العلم يتحدث عن سيد الخلق، سيد ولد آدم، يتحدث عن رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم القائل: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يحكي عن سيد ولد آدم الذي أحيا له الله الأنبياء ليصلي بهم إماما في الإسراء، ورفعه في المعراج في أعلى مكان وصل إليه بشري. الكل يقول يوم القيامة: نفسي نفسي، ويحيل إلى غيره، فإذا وصلت لنبينا قال: أنا لها، أنا لها، فيأتي تحت العرش فيخر ساجدا، فيفتح الله عليه بمحامد يعلمه إياها في هذا الموطن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لم يحمد الله أحد بهذه المحامد قبل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويظل ساجدا ما شاء الله له أن يسجد، ثم يقول له رب العالمين: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع، واشفع تشفع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يحكي علم السيرة عمن أقسم الله بحياته وعمره فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يشير سبحانه جل في علاه إلى عظيم هذه السيرة وعظيم هذه الحياة الحافلة التي قضاها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم داعيا إلى ربه ومولاه، يحكي عمن رفع الله ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك، فلم يذكر رب العالمين إلا ويذكر معه النبي الأمين، أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يحكي عمن رفع الله ذكره وجعل شانئه ومبغضه هو الأبتر المقطوع الذكر، قال إن شانئك هو الأبتر. يحكي عمن تولى الله الدفاع عنه بنفسه، قال إنا كفيناك المستهزئين. يكفي يحكي هذا العلم عمن تولاه الله تبارك وتعالى ورعاه، عمن أحب الله من أحبه ونصر من نصره وعادى من عاداه، يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لم ينادي سبحانه جل في علاه عن نبي من الأنبياء إلا باسمه مجردا، فقال يا آدم يا نوح يا يحيى يا زكريا يا داود، فلما نادى على نبينا قال يا أيها الرسول يا أيها النبي. أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق والعهد على الأنبياء والمرسلين قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن بعث الله فيهم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه، وأقروا على ذلك. قال الله تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال الله تبارك وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما قيلت إلا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يتحدث عن أول من تفتح له أبواب الجنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو القائل أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا، وفي رواية آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من، فأقول محمد، فيقول بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. والحديث في مسلم من حديث أنس. أكثر الناس تبعا يوم القيامة، وهو القائل كما في صحيح مسلم من حديث أنس أنا أكثر الناس تبعا يوم القيامة. وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث نبينا إلى الجن والإنس عامة وكافة. نبينا هو لبنة التمام، نبينا هو مسك الختام، نبينا صاحب الحوض المورود والمقام المحمود، نبينا صاحب الحوض الذي من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، صاحب المقام المحمود الذي تحمده جميع الخلائق، نبينا صاحب لواء الحمد والذي يكون تحته كل الأنبياء والمرسلين يوم القيامة. فسبحان ربي العظيم، نبينا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، نبينا أول شافع وأول مشفع، يعني أول من تقبل شفاعته في القيامة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شرعه أكمل الشرائع، وأمته هي أفضل الأمم، وكتابه أفضل الكتب، وهو الكتاب المهيمن. قال الله تبارك وتعالى في كتابه واصفا إياه أنه مهيمنا، ووصف أمته قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. تحكي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام عن الكمال البشري في أبهى صورته. يحكي عن محمد بن عبد الله خليل الله رسول الله، قال الإمام الشافعي رحمه الله ما آتى الله نبيا من الأنبياء معجزة إلا وآتى نبينا مثلها أو خيرا منها. قلت وأكبر دليل على ذلك القرآن، وهو كتاب الله عز وجل المعجزة الخالدة الباقية. فمعجزات الأنبياء فنيت وزالت، ومعجزة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم باقية. ويدل على ذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما على مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهو كذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إن تكلم الله تبارك وتعالى مع موسى عليه السلام كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان، فلقد عرج الله بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى كلمه كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان في أعلى مقام وصل إليه بشري. إن أعطى الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام الخلة، فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ضرب موسى عليه السلام العصا أو الحجر بعصاه، فانفجرت منه العيون تنهمر بالماء، وتفجر الماء من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان الماء الذي من بين أصابعه نبع أفضل من الماء الذي من الحجر انفجر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعطى الله داود وسليمان عليهما السلام منطق الطير، ودخل نبينا عليه الصلاة والسلام يوما حائطا من الأنصار يعني بستانا، فوجد جملا هائجا فمسح على رقبته وسنامه فهدأ، فاقترب الجمل من أذن رسول الله وكأنه يسره بشيء، فنادى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من صاحب هذا الجمل؟ فأتى رجل من الأنصار فقال: إن جملك يشكوك أنك تجيعه وتذئبه، ورفع المظلمة عن الجمل. الكل يعرف رحمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي غزوة ذات الرقاع في العودة منها أتى جمل وقد وقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا جابر، من صاحب هذا الجمل؟ فقال: لا أدري. فقال: اتبعه سيدلك على صاحبه فأت به. فذهب الجمل وذهب خلفه جابر بن عبد الله رضي الله عنه حتى دله على صاحبه، فأتى به لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لصاحب الجمل: إن جملك يشكو أنك أخذته شابا فتيا، فلما كبر سنه يزعم أنك ذابح. فقال: لا أذبح. قال: بل تذبح. فقال: بعني هذا الجمل. فقال: هو لك. فوسمه بوسم الصدقة، فقال: أنت حر لا يقربك أحد. فرفع الجمل رأسه إلى السماء والنبي يقول: آمين آمين آمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات يجد حمرة طائر صغير تضرب بجناحيها اضطرابا، فقال: من أفزع هذه الحمرة؟ ردوا عليها فرخيها، ردوا عليها فرخيها، سبحان ربي العظيم. وقال بعض أهل العلم: لئن آتى الله تبارك وتعالى يوسف شطر الحسن فلقد آتى الله نبينا الحسن كله. قالت الربيع: لو رأيت رسول الله، لو رأيت رسول الله لقلت الشمس في أبراجها طالعة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسئل البراء قال: أكان وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر، يعني مستديرا. وقال البراء: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال جابر بن سمرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ليلة أضحيان، يعني ليلة مضيئة القمر فيها مكتمل، قال: وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إلى رسول الله وإلى القمر، قال: فلهو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال كعب بن مالك: وكان إذا سر استنار وجهه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كأنما قطعة قمر. وقال أبو هريرة: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله، كأن الشمس تجري في وجهه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا فضل علم السيرة، أنه يتكلم عن خير الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما المبدأ السادس الواضع، الواضع لهذه السيرة هم سلف الأمة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وكان الأمر في مبدأه شفاهة، كان يلقيها الأول للآخر حتى بدأ عصر التدوين. يقول إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص رحمه الله ورضي الله عن سعد: كان أبي يعلمنا المغازي ويعدها ويعدها علينا، يعني يكررها علينا، ويقول يا بني هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوها. فقال علي بن الحسين، من علي بن الحسين؟ علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب اللي هو زين العابدين. قال علي بن الحسين كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. ثم بعد ذلك بدأت مرحلة التدوين، وكان أول من دون فيها هو موسى بن عقبة المدني المتوفى سنة 41 و100 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وألف كتاب المغازي. ثم أبو المعتمر سليمان بن ترقان البصري المتوفى سنة 43 و100 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ألف كتاب السيرة الصحيحة. ثم محمد بن إسحاق بن يسار والمتوفى سنة 51 و100 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أجمع أهل السير وعليه اعتماد الأكثر. وقال الذهبي في السير، يعني في سير أعلام النبلاء، روى حرملة عن الشافعي رحمه الله أنه قال من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق، فهو عيال على محمد بن إسحاق. أما المبدأ السابع الاسم، اسم هذا الفن السيرة النبوية. أما الاستنداد فتستمد السيرة النبوية من أكثر من مصدر. المصدر الأول القرآن الكريم، فقد ضم القرآن الكريم جزءا كبيرا من أخبار سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والتي لا يتطرق إليها الشك ولا الضعف ولا الريب بحال من الأحوال. فتقرأ في القرآن الخبر عن يتمه ألم يجدك يتيما فآوى، وتقرأ في القرآن الخبر عن بشريته قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، تقرأ في القرآن الخبر عن أميته قال تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وقال تبارك وتعالى ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. تقرأ في القرآن خبر بدر وأحد والأحزاب والحديبية وفتح مكة. تقرأ في القرآن الكريم كيف صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكيف كفروا وعاندوا، وكيف انتقم الله تبارك وتعالى منهم. تقرأ في القرآن رحلة الإسراء والمعراج، تقرأ في القرآن مراحل التدرج في القتال وأنباء الهجرة وغير ذلك. المصدر الثاني سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد شغلت حيزا كبيرا جدا من سيرته العطرة، وهذا ظاهر جدا. فإن أهل الحديث في كتبهم لا يعني قل ما تجد إلا وتجد فيه باب السير والمغازي، ويذكر فيه الآثار الواردة في هذا الأمر المصدر الثالث كتب الشمائل، وهي التي عنى أصحابها، يعني اهتم أصحابها بذكر أخلاقه عليه الصلاة والسلام وشمائله وفضائله وسلوكه القويم في الليل والنهار، وأداب النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وصفاته الخلقية والخلقية. وأولها كتاب صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأبي البختري وهب بن وهب الأسدي المتوفى سنة 200 من هجرته عليه الصلاة والسلام. وأشهرها كتاب الشمائل، الشمائل المحمدية الإمام الترمذي رحمه الله، والمتوفى سنة 79 و200 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. الرابع كتب دلائل النبوة ومعجزات النبوة، هذا هو المصدر الرابع. اهتمت هذه الكتب بذكر دلائل النبوة، ودلائل النبوة هي الحجج القاطعة والبراهين الساطعة على صدق وصحة نبوته وعلى شمول وعموم رسالته، وهذا يشمل المعجزات والخصائص والشمائل وغير ذلك. ومن هذه الكتب يعني كتب الدلائل، وهي كثيرة، منها دلائل النبوة لمحمد بن يوسف الفريابي والمتوفى سنة 12 و200 من هجرته عليه الصلاة والسلام، وكتاب أعلام النبوة لأبي داود السجستاني والمتوفى سنة 75 و200 من هجرته عليه الصلاة والسلام، وكتاب أيضا البيهقي دلائل النبوة. المصدر الخامس كتب الخصائص، وهي التي اهتمت بذكر خصائصه عليه الصلاة والسلام. والخصائص نوعان، ما اختص فيه أو ما اختص به نبينا عن سائر الأنبياء والمرسلين، وهذا لا ينازعه فيه أحد. ما اختص فيه نبينا، والنوع الثاني ما اختص فيه نبينا أو ما اختص به نبينا عليه الصلاة والسلام عن سائر أمته، وهذا قد يشاركه فيه بعض الأنبياء والمرسلين. المصدر السادس كتب المغازي والسير، وقد سبق الكلام عن أشهرها، لكن أول من تكلم في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام الشافعي، حيث تناول جملة من خصائصه في كتابيه، كتاب أحكام القرآن وكتاب النكاح، ثم تبعه بعد ذلك أهل العلم رحمهم الله. المصدر السابع الكتب التي اهتمت بتاريخ مكة والمدينة، من ذلك تاريخ مكة لأبي الوليد الأزرقي أو الأزرقي المتوفى سنة 50 و200 من هجرته عليه الصلاة والسلام، وأخبار مكة في قديم الدهر وحديثه للفاكهي المتوفى سنة 72 و200 من هجرته عليه الصلاة والسلام، وأخبار المدينة المنورة لمحمد بن الحسن ابن زبالة، محمد بن الحسن ابن زبالة رحمه الله، والمتوفى سنة 99 و100 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أول كتاب في تاريخ المدينة، وكتاب آخر لعمر ابن شبة المتوفى سنة 62 و200 من هجرته عليه الصلاة والسلام. وحفلت هذه الكتب ببعض الأخبار التي تحتاجها في سيرته. المصدر الثامن كتب الشعر والأدب، حفلت كتب الشعر والأدب من النصوص والشواهد التي صورت بعض أحداث السيرة الكثير. من أشهر هذه الكتب كتب الجاحظ والمتوفى 25 و200 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة كتاب البيان والتبيان، وكذلك كتابي أبي قتيبة، كتابي ابن قتيبة والمتوفى 76 و200 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، كتاب المعارف وكتاب الشعر والشعراء. تاسعا المصدر التاسع كتب التراجم، كتب التراجم، والمقصود بها تراجم الصحابة رضي الله عنهم الذين عاصروا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ووقائع هذه السيرة المباركة، منها الطبقات لابن سعد والمتوفى سنة 30 و200 من هجرته عليه الصلاة والسلام، وتاريخ الصحابة للإمام البخاري رحمه الله والمتوفى سنة 56 و200 من هجرته عليه الصلاة والسلام، وسير أعلام النبلاء للإمام الذهبي والمتوفى سنة 48 و700 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر والمتوفى سنة 52 و800 من هجرته عليه الصلاة والسلام. أنا أنبه لإخواني، أنا لا أحفظ، أنا غير حافظ لتواريخ الوفيات، أنا أكتب تاريخ الوفيات، إن وجدتني قرأتها من غير أن أنظر هذه لقطة، يعني التقطتها بعيني ولست حافظا لها. المصدر العاشر كتب البلدان، والتي تهتم بطبيعة البلاد وحال الجزيرة العربية وتوزيعها وأقسامها وبيان أودياتها وجبالها ومياهها ولمسافات بين الأماكن وتوزيع العشائر إلى غير ذلك، وكأنها كتب إيه؟ الجغرافيا التاريخية، وهذا مهم لدارس التاريخ، وهذا مهم جدا لدارس التاريخ. ومن أشهر هذه الكتب المسالك والممالك لابن خردازبة والمتوفى سنة 72 و200 من هجرات عليه الصلاة والسلام، وكتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي والمتوفى سنة 90 و300 من هجرات عليه الصلاة والسلام. أما عن حكم الشرع فانتبه، حكم تعلم السيرة له حالان، الحالة الأولى فرض عين، الحالة الثانية فرض كفاية. الحالة الأولى فرض عين، وهو فرض عين على كل مسلم، وقد صنف فيه ابن فارس كتاب أوجد السير لخير البشر، فقال في مقدمته هذا ذكر ما يحق على المسلم حفظه، ويجب على ذي الدين معرفته من نسبه عليه الصلاة والسلام ومولده إلى آخر ما ذكر في مقدمته. وجماع هذا، يعني جماع هذا الذي يكون فرض عين على كل مكلف، في أربعة أمور. الأول معرفة اسمه الأول وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله وخاتم النبيين. الثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق. الرابع معرفة أن الذي دل على صدقه وصحت به رسالته هو القرآن الكريم. فهذه أربعة أمور فرض عين على كل مسلم. الحالة الثانية فرض كفاية وهي بقية السيرة النبوية، وتتأكد العناية بالسيرة النبوية في حالين: الأول عند غلبة الجهل وضياع العلم بالسيرة النبوية بين الأمة، الأمر الثاني انتشار مقالة السوء من المنافقين والمكذبين له عليه الصلاة والسلام في جنابه، فينبغي ويتأكد نشر سيره عليه الصلاة والسلام. أما مسائله وهو المبدأ العاشر فهي حياة النبي من ميلاده ونشأته وبعثته وزوجاته وأولاده ودعوته وصحابته وشمائله وأخلاقه وغزواته وغير ذلك إلى لحوقه بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية نظرة في نقد مرويات السنة، نظرة في نقد مرويات السيرة. اعلم رحمن الله وإياك أن السلف رحمهم الله اعتنوا واهتموا اهتماما بالغا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يهابون التحديث عن رسول الله لئلا يدخلوا حرفا واحدا كذبا. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ لمسلم من حديث أنس أنه قال: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار هو أكثر حديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه أنه قال لأبيه الزبير رضي الله عنه: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله كما يحدث فلان وفلان. قال أنا إني لم أفارقه، أنا ما فارقتش النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أحفظ كما يحفظون، ولكني سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. انطلاقا من هذا عملوا على نقد رجال السند وهذه الروايات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فترى ابن عباس يعرض عليه قضاء علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه فيقول: إن قال علي بذلك فقد ضل، ينقض المرويات، يعني يقول هذه استحالة تقوم من قضاء علي رضي الله عنه وارضاه. ويأتيه بشير العدوي فيحدث أمامه، يعني يحدث أمام ابن عباس، ويقول: قال رسول الله. فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه، يعني لا ينتبه لحديثه ولا ينظر إليه. فقال: يا ابن عباس، ما لي لا أراك تسمع لحديثي وحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله ابتدرناه بأبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول من الفتن، يعني لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. هذا الكلام قاله ابن عباس في من؟ في بشير العدوي وهو ثقة. فاهتموا بنقد المتون والرجال. وانطلاقا من هذا المقام قام المحدثون بوضع شروط وضوابط لقبول الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. انطلاقا من هذا الأصل هو العناية التامة، أخذ المحدثون يضبطون الروايات عن رسول الله ويضعون لها شروط. فشروط قبول الحديث عن رسول الله: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. هذا الضبط وهذا التمحيص والتدقيق كان أهل السير بخلاف ما كان عليه أهل الحديث، يعني المحدثين. فالناظر في مؤلفاتهم يراهم لم يشترطوا هذه الشروط التي اشترطها المحدثون، فترى الرواية عن المجاهيل ولا يردون بعدم الضبط ولا يردون بانقطاع السند، فترى الجم الغفير عن المرسل والمعضل وعن المجاهيل وعن من اتهم بل ومن خف ضبطه ولا حول ولا قوة إلا بالله أو ضاع ضبطه. والسؤال ما السبب في التفاوت بين فعل المحدثين وفعل أهل السير؟ الجواب على ذلك أقول لأن غرض المحدثين يخالف ويغاير غرض أهل السير. غرض المحدثين هو الوصول إلى الأحاديث التي يستنبط منها العقائد والأحكام، ولا يصح أن تستنبط أحكام من غير دليل، تحتاج إلى ثبوت الحديث والتدقيق في صحته ليستدل به على ما يريد. أما أهل السير فالغرض من روايتهم ليس هو استنباط الأحكام، بل قد يذكرون أشياء ليس لها علاقة بالأحكام، كما أنهم يتحدثون عن المشاركين في الغزوات، أسمائهم، أسنانهم، عن خيولهم، عن تفاصيل جغرافية في تحديد موضع الغزوات أو التواريخ إلى غير ذلك مما لا يحتاج إليها للأحكام ونحو ذلك. الأمر الثاني أن أهل السير رغبوا في الغريب المروي في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه هي بضاعتهم. أما أهل الحديث ولا حول ولا قوة إلا بالله يعلمون أنهم إن أغربوا وأكثروا في الإغراب فإنهم قد يصل بهم هذا الأمر إلى الاتهام. كذلك منهج أهل الحديث أنهم إذا سمعوا قمشوا وإذا حدثوا فتشوا، أما أهل السير فلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وذكر بعض أهل العلم أسبابا بخلاف ذلك، لكن أجلاها الغرض من الرواية. الغرض من الرواية عند المحدثين الأحكام، والأحكام فرع على التصحيح. أما الغرض من رواية السير قد يكون الاتعاظ ببعضها أو ذكر أشياء ليس لها علاقة بالأحكام بحال من الأحوال ولا تشغل بال الفقيه. بعد أن تعرفنا على هذا، فما هي معايير أو المعايير المقترحة لنقد متون السيرة النبوية من حيث القبول والرد؟ نقول مرويات السيرة النبوية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما كان ثابتا كثبوت الأحاديث على منهج المحدثين، فهذا حجة ويستنبط منه الأحكام وتؤخذ منه العظات والفوائد والدروس والعبر. القسم الثاني لم يثبت على منهج المحدثين فلم يسلم طريقه من انقطاع أو جهالة أو خلل في ضبط الراوي، وهذا وإن كان لا يثبت به حكم شرعي إذ الأحكام فرع على التصحيح، لكن رواه أهل السير ورواه العلماء من بعدهم. فيا ترى لماذا رووه؟ نقول الغرض من روايته الأول أو أمران. الأول الاستئناس بما ورد فيه، الثاني أخذ العبرة والموعظة منه. بناء على هذا فقد وضع أهل العلم وضع بعض أهل العلم شيخ مصر بن غرام الله الدميني في كتابه نقد مرويات السنة أو مرويات السنة، وهي رسالة لطيفة له رحمه الله رحمه وسعه، وضع معيارا لنقد هذه الروايات قبولا وردا، فصدر الكلام بقاعدتين. انتبه معي، صدر الكلام بقاعدتين. القاعدة الأولى إن صحة الإسناد لا يستلزم منها صحة الحديث، فإن صحة الحديث تكون نتيجة لمجموع أشياء: اتصال سند، ضبط رواة، عدالة رواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. فقد يكون الراوي ثقة لكنه يكون قد أخطأ في هذا الحديث بعينه، فقد يخطئ الثقة، أليس كذلك؟ فقد يهم الحافظ، أليس كذلك؟ بلى. فليس بالضرورة أن يكون إذا صح الإسناد أن يصح الحديث، والعكس بالعكس، وهذه القاعدة الثانية. ليس بالضرورة إذا ضعف الإسناد أن يكون الحديث في نفسه ضعيف. فقد يضبط من؟ الضعيف. بل وقد يكذب وقد يصدق الكذب. انطلاقا من هذه القاعدة، فإن هذا القسم الثاني من مرويات السنة التي ذكرناها والذي هو ضعيف على منهج المحدثين قد يكون فيه الصحيح، قد يكون فيه الصحيح، لأن الضعف أتى من قبل إسناده، وقلنا لا يلزم من ضعف السند ضعف المتن، فقد يضبط الضعيف وقد يصدق الكاذب كما سيأتي. ونقول هذه المرويات الضعيفة تنقسم إلى قسمين: ضعف هو وضع حكم عليه العلماء بالوضع، وضعف بسبب خلل في الراوي أو انقطاع في السند إلى غير ذلك، خلل في ضبط الراوي يعني أو انقطاع في السند. فإن الذي حكم عليه بالوضع له حلال، حكم عليه بالوضع بالنظر إلى متنه فهذا لا كرامة له، لأنه يخالف الأصول، خالف القرآن، خالف الثوابت، خالف المحكمات، هذا لا كرامة له، هذا لن جبار له بحال الأحوال. أما مروية من وراء السيرة حكم عليها بالوضع لأن الراوي فيها كذاب، فهذه قد تنزل تحت هذه المعايير التي سيضعها الشيخ رحمه الله رحمة وسعة، وذلك لأنه وإن كان كاذبا يعني الراوي قد يصدق الكاذب. توافق معي أو تخالفني؟ قد يصدق الكاذب؟ طب الدليل؟ تفضل شيخ. ممتاز، قال صدقك وهو الكذوب، صدقك وهو الكذوب. وقد وجد الشيخ رحمه الله أن أهل العلم رضي الله عنهم جميعا من المتقدمين تراهم يقعون على أسانيد ضعيفة ويصححون معنى الحديث، كما قال أبو عمر بن عبد البر في حديث زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، فقال لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله لا أعلم أحدا روى هذا الحديث مسندا بهذا اللفظ ثم قال ومعناه صحيح ثابت، ومعناه صحيح ثابت. وذكر أيضا عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إني لأنسى أو لأنسى، إني لأنسى أو لأنسى لأسن. قال ابن عبد البر رحمه الله هذا الحديث بهذا اللفظ لا أعلمه يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام بوجه من الوجوه مسندة ولا مقطوعة، وهو أحد الأحاديث الأربعة في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة. قال ومعناه صحيح في الأصول، ومعناه صحيح في الأصول. وعن يونس بن عبيد عن الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سلمان سابق الفرس. قال يونس هذا مرسل ومعناه صحيح. وقال ابن حزم فإن احتجوا بما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن الشهادة فقال ألا ترى الشمس على مثلها فاشهد أو دع. قال أبو محمد اللي هو ابن حزم وهذا خبر لا يصح سنده لأنه من طريق محمد بن سليمان وهو هالك عن عبيد الله بن سلمة وهو ضعيف لكن معناه صحيح. وقال أيضا يعني محمد بن حزم أبو محمد بن حزم يحتج بخبر لا ضرر ولا ضرار، فهذا خبر لا يصح لأنه إنما جاء مرسلا أو من طريق فيها زهير بن ثابت وهو ضعيف، إلا أن معناها صحيح، لأن معناها صحيح. انطلاقا من هذا فقد اقترح المصنف أو الشيخ رحمه الله أن يتم نقد هذه المرويات المذكورة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بعرضها على أربعة أمور: عرضها على كتاب الله، عرضها على السنة الصحيحة، عرضها على الحقائق والمعلومات الثابتة، عرضها على القواعد والمسلمات العقلية. فينتج من ذلك خمس مراتب. المرتبة الأولى حديث تقول في حقه معناه صحيح، وهو أعلى الدرجات، وهو الذي ضابط هذا، وهو الذي له شاهد صريح قوي الدلالة من الكتاب أو من السنة الصحيحة بغض النظر عن حال سنده، يعني سند هذه المروية من السيرة. المرتبة التي تليها الكتاب، السنة، المسلمات أو الحقائق والمعلومات التاريخية الثابتة، القواعد والمسلمات العقلية. فإذا عرضنا هذه المرويات التي جاءت بسند ضعيف على منهج المحدثين على هذا، ينتج من ذلك حديث معناه صحيح وإن كان سنده ضعيف، وذلك إذا وجدنا له شاهد من الكتاب أو صحيح السنة والدلالة عليه قوية. كذلك المرتبة الثانية ينتج منه حديث معناه حسن أو معناه مقبول، هو الذي ليس له شاهد صحيح على المعنى الذي اشتمل عليه الخبر، أو تكون له شواهد صحيحة لكن دلالتها ضعيفة، يعني ليست قوية على الخبر، على معنى الخبر، أو غير صريحة. المرتبة الثالثة خبر معناه معقول أو معقول المعنى، وهو الذي لا شاهد له يقويه ولا معارض يضعفه، وكان ممكنا بحسب العرف والعادة. المرتبة الرابعة ضعيف المعنى أو معناه ضعيف، وهو الذي ظاهره النكارة أو مستغربا ولا يناسب الحال ولا معارض له صحيح صريح، فتجاذبه أمران: أمر ظاهر أن فيه نكارة، وتجاذبه جانب آخر بالصحة والجواز، فقال معناه ضعيف أو ضعيف المعنى. المرتبة الخامسة كذب أو باطل، وهو المعارض بكتاب أو حديث صحيح صريح، أو معارض بالوقائع التاريخية الثابتة، أو بالعقل، أو كان رقيقا، أو معناه لا يناسب المقام أو لا يناسب المتحدث عنه. من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، والتي أخبرت فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرها أن الله أحيا أبوي النبي عليه الصلاة والسلام فآمن به. قال ابن الجوزي رحمه الله: هذا حديث موضوع بلا شك، والذي وضعه قليل الفهم عديم العلم، إذ لو كان له علم لعلم أنه من مات كافرا لا ينفعه أن يؤمن بعد الرجعة، لا بل لو آمن عند المعاينة لم ينتفع. وكفى في رد هذا الحديث قوله: فيمت وهو كافر. ومن ذلك حديث: لا يدخل الجنة ولد الزنا. قال ابن الجوزي: أي ذنب لولد الزنا حتى يمنعه من دخول الجنة؟ فهذه الأحاديث تخالف الأصول وما في قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قلت: لو أضفنا إلى هذه الأمور التي ذكرها المصنف رحمه الله رحمة واسعة ما قال فيه أهل العلم، هذا اشتهر على ألسنة أهل السير وأغنت شهرته عن البحث في إسناده، وهذا كثير في كلام أبي عمر بن عبد البر رحمه الله رحمة واسعة، لكان أمرا حسنا. فقد تتبعت بنفسي أمرا مما ذكره أبو عمر بن عبد البر قال فيه أغنت شهرته عن البحث في إسناده، فوجدت له سندا صحيحا بفضل الله سبحانه جل في علاه. فإذا أضفت إلى ذلك ما رواه إمام معروف بجلالته في علم السير والمغازي كموسى بن عقبة، وهو أعلم الناس بالسير والمغازي كما نص على ذلك ابن تيمية رحمه الله في مقدمة أصول التفسير، كان هذا أيضا ترجيحا لقبول الأثر، ويلحق بذلك ما اتفق أهل السير على روايته، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. المقدمة الثالثة: المبتغى بالانتفاع بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر إلى كونه رسولا نبيا. انتبه إلى هذا المعنى: المبتغى بالانتفاع بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر إلى كونه كان رسولا نبيا. فمن الغلط الجاري عند المتأخرين دراسة السيرة باعتبارها أخبار لحكيم من الحكماء أو لعظيم من العظماء أو لقائد من القادة أو لداعيا عظيما من الدعاء، فهذا من المرتبة التي تنزل من قدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فترى مثلا الناس قد طاروا وهاجوا وماجوا بكتاب الخالدون 100 أعظمهم محمد، حيث أن هذا الرجل الكاتب لهذا الكتاب وضع نبينا عليه الصلاة والسلام على رأس 100، وهم لا يدرون أنه قد حط من قدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتراه يعقد المقارنات الحقيرة التي تليق بمقامه لا بمقام رسول الله، فيقول: وقد وضع بوذا في المرتبة 5، ووضع كونفوشيوس في المرتبة 6، قال: إن بوذا يستحق أن يتصدر هذه القائمة ويسبق محمدا وعيسى عليهما السلام، لولا أتباعه أقل منهما فأخرته للمرتبة 5. فهو يتحدث عن المسألة بمادية محضة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا الرجل لعله يضع النبي وليس معه أحد في مرتبة الذيل، في مرتبة الذيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا من الغلط الذي تسرب وتسرى إلى المسلمين من كتابات المستشرقين، فكان من تلقى عنهم السيرة وأخبار نبينا عليه الصلاة والسلام يقرر هذا المعنى ويهون من مرتبة النبوة والرسالة. فهذه مرتبة سامية سامقة عالية، فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس مجردا حكيما ولا قائدا عظيما، بل كان خليل رب العالمين، كان رسولا من رب العالمين، بل أعظم الرسل، بل سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. والإخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام من هذا المنطلق داء عضال، خاصة في زمان فساد الفهم وانقلابه، وجعل السيرة سيرة نبي، وجعل السيرة بدل من كونها سيرة نبي الرسول إلى رجل عادي. لذلك ينبغي أن تتفطن وأنت تدرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنها سيرة نبي رسول، فهذا يسمو بالعبد الدارس ويجعله ممن يعظم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام التعظيم الأكمل. المقدمة الرابعة: حال العالم قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. قدمت بهذه المقدمة لأن نبينا عليه الصلاة والسلام قد أشار إليها كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فيا ترى ماذا فعل أهل، ماذا فعل الناس ليمقتهم الله تبارك وتعالى؟ فهي بنا نطوف تطوافة يسيرة وجيزة على حال العالم الذي هبط عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليخرجه من الظلمات إلى النور، ليخرجه من مقت الله وعقابه إلى رضوانه وجناته سبحانه جل في علاه. حال الدولة الرومانية: كانت أوروبا تنقسم إلى قسمين، دولة رومانية في الغرب وعاصمتها القسطنطينية، وهي التي كانت تملك ثلثي أوروبا تقريبا، والدولة الرومانية في الشرق وهي التي كانت عاصمتها روما، وقد اندثرت معالمها قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سقطت هذه الدولة. وكانت ديانة الشرقية الأرثوذكسية الكاثوليكية، وكانت ديانة الغربية الأرثوذكسية، وقامت بينهما الحروب الطاحنة على هذه المذاهب العقدية. وفي هذه الدولة ترى من التخلف ما ترى، بسبب ارتفاع سن الزواج قد تأخر سن الزواج، بسبب ارتفاع تكاليف الزواج وارتفاع الفقر تأخر سن الزواج، بل قل اندثر الزواج، مما أدى إلى انتشار الرذيلة وأولاد الزنا، حتى صار لا يدرى من هذا ومن أبوه. ثم تقوقع المال في رجال بأعينهم من رجال الدولة، وانتشر الفقر في بلاد الدولة الرومانية، فأدى ذلك إلى انحلال رهيب بين أوساط الناس كما ذكرت، من انتشار الزنا واختلاط الأنساب. كذلك انتشار الرشاوي وضخامة وتضخيم الضرائب، وتضخيم الضرائب على الفقراء أكثر من الأغنياء. وأين هذا من قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير حق فأنا حجيجه يوم القيامة. هذا في المعاهد الكافر، فكيف بالمسلم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسائل التسلية عندهم كانت صراع الوحوش مع العبيد في قفص مغلق، وينظرون أيهم يخرج حيا. وحشية دموية، تخلف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أين هذا من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التحريش بين البهائم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ ترى في حروبهم الوحشية والدموية القاسية، فتراهم فقد حاصروا حاصر الرومان اليهود في أورشليم يعني القدس في سنة 70 ميلادية 5 أشهر كاملة، وقد سقطت هذه المدينة الفاضلة في أيدي الرومان في هزيمة توصف بأنها أشنع وأحقر وأهون وأذل هزيمة في التاريخ، حيث أمر الرومان اليهود أن يقتلوا زوجاتهم وأبناءهم بأيديهم. ثم بعد ذلك كانوا يقترعون بين اليهوديين، فمن خرجت قرعته قتل أخاه حتى صفوا على اليهود جميعا، فما بقي منهم إلا الشريد والطريد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان العبيد في دولة الرومان 3 أضعاف الحرائر، وكانوا يعاملون بوحشية تامة، حتى أن أفلاطون الذي يتغنى به الناس إلى يومنا هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله استغفر الله، بل يتغنى به أغبياء الناس وجهلاؤهم، يقول في مدينة الفاضلة يوتوبيا، يقول المدينة المثالية، قال لا يجب أن يعطى فيها للعبيد حق المواطنة ولو كانت بلادهم. أين هذا من قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خولكم، يعني خدم لكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. والحديث متفق عليه. ننتقل ونترك هذه الدولة الظالمة الجائرة إلى دولة أسوأ منها حالا، وهي الدولة الفارسية، وهي التي كانت تملك القوى الأخرى للعالم، حيث أن العالم كان ينقسم بين قوتين: الدولة الرومانية والدولة الفارسية. كان عندهم ما يسمى بزواج المحارم، وانتشر انتشار النار في الهشيم بل بين الأكاسرة، فتزوج يزدجرد الثاني، تزوج من ابنته ثم قتله، وكذلك بهرام جوبين أحد الأكاسرة أيضا تزوج من أخته وانتكست فطرتهم، كل ذلك بسبب ظهور رجل تافه في عهد أحد الأكاسرة يسمى قباذ، ظهر ما يسمى مزدك، ويضعه المؤرخون في طائفة المفكرين والفلاسفة. رأى أن الناس سواسية في كل شيء، وقد يبدو أن في الظاهر أن هذا الكلام حسن، رأى أن الناس سواسية في كل شيء حتى في المال والنساء، فلا يمنع أحدا امرأة ولا مالا، وبالتالي انتفع الأغنياء والأقوياء بهذا القانون انتفاعا شديدا، لأن الضعيف لا يستطيع أن يقوى أن يأخذ المال ولا المرأة من الغني، فتدهورت الأحوال وانتشرت السرقات، ولا أحد يريد أن يعمل، فسوف يأخذ الغني مالي، فلماذا أعمل؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعمت السرقات، وكل ذلك بمباركة من هذا القباز، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أين هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أو لقطع محمد يدها. وكان من تجبر وتكبر كسرى أن أقرب الناس إليه وهم طبقة الكهان والأمراء والوزراء كانوا يقفون على بعد 5 أمتار، والذين بعدهم يقفون على بعد 10 أمتار، وكان الرسل يقفون على بعد 15 مترا، وكان من دخل في حضرته يضع القماش بيضاء رقيقة على فمه حتى لا تلوث أنفاسه الحضرة الكسروية. أين هذا من نبينا عليه الصلاة والسلام؟ كان إذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده من يده حتى ينزع هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان لا يصرف وجهه عن وجه من يحدثه حتى يصرف وجهه هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو سيد ولد آدم. وكانت ديانتهم يعبدون النار، وظهرت هذه العبادة على يد رجل أحمق يسمى زردشت، ويعتبرونه من كبار الفلاسفة أيضا. فقد وضعه صاحب كتاب الخالدون 100 رقم 89، وقال وعلل ذلك لأن ديانته محلية بخلاف ديانة محمد صلى الله عليه وسلم فإن ديانته عالمية، وهذه مقارنة بئيسة فيها طعن بنبينا عليه الصلاة والسلام. وقد ذكروا أن الله تبارك وتعالى أو نوره يسطع في كل ما هو مشرق وملتهب، فحرموا الصناعات جميعا، فحرموا الصناعات جميعا، ولأن النار لا تشرع قانونا ولا حكما فشرعوا قوانين وأحكاما على أهوائهم، قبح الله فعلهم. أما عن أوروبا الشمالية والتي فيها إنجلترا والدول الإسكندنافية، السويد والدنمارك وفنلندا وألمانيا، وهي كانت منفصلة عن الدولة الرومانية، يقول المؤرخ الفرنسي رينو: طفحت أوروبا في ذلك الزمان بالعيوب والآثام، وهربت من النظافة والعناية بالإنسان والمكان، وزخرت بالجهل والفوضى والتأخر وشيوع الظلم والاضطهاد، وفشت فيهم الأمية للدرجة التي كان الأمراء يفتخرون بأنهم لا يستطيعون أن يقرأوا، والعلماء كانوا في مهانة شديدة في هذه البلاد إن وجدوا. قارن بين هذا وبين دين الإسلام الذي نزل أول ما نزل فيه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ويقول الرحال الأندلسي إبراهيم الطرطوشي، وهو يصف أهل جليقية الذين يعيشون في شمال أسبانيا وفي القرن الخامس من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هؤلاء في القرن الخامس الهجري، فكيف بمن كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظر ماذا يقول: هم أهل غدر ودناءة أخلاق، لا يتنظفون ولا يغتسلون في العام إلا مرة أو مرتين بالماء البارد، لا يغسلون ثيابهم منذ يلبسونها إلى أن تتقطع عليهم، ويزعمون أن الوسخ الذي يعلو أجسادهم من عرقهم تصح به أبدانه. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. أين هذا من دين يأمرنا بخمس مرات بالوضوء، ويأمر أهله بالاغتسال، حق على كل مسلم أن يغتسل كل أسبوع كذلك، وأمر بتجنب الجماعات لمن أكل الثوم أو البصل. كيف تحملوا هذه الرائحة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر كيف يفعل الكفر بأهله. أما عن مصر قبل البعثة، فقد احتولت الدولة الرومانية مصر بعد هزيمة كليوباترا على يد أوكتافيوس سنة 31 قبل الميلاد أكثر من خمسة قرون، إلى سنة 76 و400 من الميلاد. ثم سقطت الدولة الرومانية الغربية، وسرعان ما احتلت الرومانية الشرقية البلاد، واستمر الاحتلال ولا حول ولا قوة إلا بالله الكبير المتعال. وكانت مصر لهم سلة الغلال للعالم القديم، ونهبوا خيراتها حتى تدهورت الحالة الاجتماعية في البلاد، وفقد أهلها السيطرة والحكم عليها، وفرضوا الضرائب الباهظة على الشعب على كل شيء حتى على زوجات الجنود. الجندي يخرج القتال يضحي بنفسه وزوجته تدفع الضرائب لأن زوجها جندي، وفرضوا الضرائب على الموت، لا يسمون الميت إلا بعد دفع الضرائب، فرضوا الضرائب على الآثاث في البيوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أضف إلى ذلك التعذيب لأجل المخالفة في المعتقد الديني، فالكل لابد أن يكون تحت مظلة النصرانية الأرثوذكسية. وكان قبلهم مصر قد احتلت من الكاثوليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننتقل إلى أقصى الشرق، إلى بلاد الصين. كان فيها ثلاثة ديانات: الأولى لرجل اسمه لاوتسو، وديانته نظرية فقط، فيها بعد كامل عن النساء وزهد في الدنيا وانعزال كامل عن المجتمع، وليس فيها تطبيق عملي بحال الأحوال. والثانية رجع إلى كونفوشيوس، وهي ديانة مادية بحتة تهتم بالقوانين والقواعد والتجارب، وأن الحياة بصفة عامة شيء بئيس، شيء بائس، وأنت حر في اختيار ما تعبد إن شاء الله تعبد ورقة شجر. أما الديانة الثالثة فهي لبوذة وهي تحوي تعاليم أخلاقية معينة وفيها زهد وبعد عن المجتمع، وبعد قليل تحول بوذا، تظهر مكانك شخصا، تحول بوذا من مجرد مشرع إلى إله يعبد من دون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتصنع له الأصنام. ثم ننتقل إلى أعجوبة الأعاجيب، إلى أنكر المنكرات، إلى الهند، فهي دار المنكرات والعجائب. كل شيء عبد في الهند، أشخاص، أنهار مثل نهر الكينج، والجبال والمعادن مثل الذهب والفضة، آلات الحرب تلاقي واحد عمال يعبد السيف، يعبد الدرع، آلات الكتابة مسك القلم عمال يسجد له ويعبده من دون الله، الأجرام الفلكية، الحيوانات، حتى وصلوا إلى الفئران. وأشهر العبادات عبادة البقر، ويذكر في ترجمة المهاتما غاندي هذا الجاسوس الكبير قال: ومن يعني فترة شبابه وانحرافه أنه أكل على شاطئ البحر لحم بقر. دي لما انحرف أكل إيه؟ لحم بقر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا انحراف أو كفر؟ أكل لحم إلهه، فهذا كفر أو انحراف؟ والله أنا أتعجب، سبحان رب العظيم. أما الشهوة الجنسية الجامحة القبيحة اجتاحت بلاد الهند، فكان الكهان يرتكبون أفظع وأقبح وأشنع الأفعال والفواحش في المعابد ويعتبرونها تقرب إلى الآلهة. وقسموا المجتمع عندهم إلى أربعة أقسام. القسم الأعلى هم البراهمة، وهي طبقة الكهنة والحكام. الطبقة الثانية طبقة شترا، وهي طبقة رجال الحرب. الطبقة الثالثة طبقة ويشي، وهي طبقة التجار والأغنياء. أما الطبقة الدنيا وهم طبقة شودر، وهي تعني منبوذين، وهي أحط عندهم من الكلاب والبهائم. نص القانون الهندي أن من سعادة شودر أن يقوموا بخدمة البراهمة من دون أجر. أين هذا من قول نبينا عليه الصلاة والسلام: أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. يقولون إذا هم الشودري أن يضرب أحد البراهمة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تقطع يده، وإذا هم أن يجلس إليه يكوى إسته بالنار. قال: وإن إن سب شودري برهمي أو برهمي اقتلع لسانه، وإن ادعى أنه يعلمه شيء صبي أو سقي زيتا مغليا. انظر إلى هذه الوحشية. فقالوا إن كفارة قتل الكلب والقطة والضفدعة والبومة سواء مثل كفارة قتل الشودري، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقالوا: ليس لأي شودري أن يقتني مالا ولا أي أملاك. وعللوا ذلك فقالوا إن هذا يغضب البرهمي، فليس له أن يمتلك ولو جزء قليل من المال. أما المرأة فهي عندهم سقط متاع، بمنزلة الأمة ولو كانت زوجة شريف. وكان يمكن أن يلعب الرجل قمارا فيقامر على زوجته فيخسره ببساطة شديدة، عادي يعني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين هذا من قول نبينا عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، وقوله عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، وقوله عليه الصلاة والسلام: النساء شقائق الرجال. أما عن حال اليهود تحدث ولا حرج، فقد عاشوا في أوروبا وأسيا مضطهدين، لا يستطيع أحد أن يعاشر اليهود، لا يستطيع أحد أن يتحمل اليهود. في وقت ضعفهم مكائد ودسائس ومكائد وكذب ونفاق وخنوع وضعف، في وقت قوتهم تكبر وتجبر وظلم وعلو في الأرض ووحشية وربا وفتن ومؤامرات. تركزت اليهود في هذه المرحلة في بلاد الشام، فبعد هزيمة الروم كما قال رب العالمين: ألف لام ميم غلبت الروم، يعني على أيدي الفرس. كان لليهود في هذا الوقت وقت غلبة الفرس قوة، فإذا بهم يقتلون الرهبان النصارى. ثم نصر الله تبارك وتعالى الروم على الفرس، قال تبارك وتعالى: وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فلما رأوا ذلك ذهبوا إلى هرقل يظهرون إليه الولاء والندم والتندم والتأسف على ما بدر منهم، فأعطاهم العهد والميثاق على ألا يقربهم أحد. فلما أخذوا العهد والميثاق دخل عليه الرهبان وأخبروه بما فعل اليهود بهم، حال الدولة الفارسية، حال الحكم الفارسي. فغضب هرقل وقال لولا الميثاق الذي أعطيته إياهم، فقالوا لا عليك، لا عليك بالميثاق، نصوم عنك جمعة كل سنة أبد الدهر، واقتلهم. فقتلهم. وأنا لا أتعجب، أنا أتعجب، يعني هل أفرح بمقتل هؤلاء أو أحزن لأن هؤلاء يشرعون في دين الله سبحانه وتعالى؟ لكن لا غر ولا عجب، فالكفر ملة واحدة. وما بقي من اليهود ولا حول ولا قوة إلا بالله عاش مضطهدا، وذلك لأن النصارى يكرهون اليهود لأنهم يزعمون زورا وبهتانا أن اليهود قتلوا عيسى عليه السلام، وهم قتلوه حكما، يعني أخذوا إثم قتله، لكنهم ما قتلوه يقينا، ما قتلوه يقينا. وحتى إن النصارى، حتى أن النصارى بعد فتح عمر لبيت المقدس اشترطوا على عمر ألا يعيش اليهود في بيت المقدس، ولا يمر أحد من اليهود في بيت المقدس ولا يجلس أحد يوما وليلة إلا مرورا، ووافق عمر رضي الله عنه عن هذا الشرط. أما اليهود في جزيرة العرب فكانوا متمركزين في شمال المدينة النبوية في خيبر، وكانوا أهل الربا وانحراف، وكانوا وسيلة لإشعال الحرب. لماذا يشعلون الحرب؟ لأنهم يريدون بيع السلاح، وكانوا أهل فضائح فيورطون السالة في الفضائح الجنسية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن لا أدري هل كانوا يصورونهم أو لا، فهذا غيب عنا. وكانوا يسيطرون على الجهال بأفكارهم الضالة. ثم ننتقل إلى جنوب البلاد، وهي بلاد الحبشة، أثيوبيا حاليا، فكانت تعيش في بدائية وإن كان لها قوة وسلاح، وتتبع الكرسي السكندري في المعتقد المنحرف وهو الأرثوذكسي، يعتقدون في ألوهية المسيح وبنوته تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وحكمها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حاكم عادل وهو أصحمة، وكان يلقب حاكم الحبشة بالنجاشي. وكان أصحم هذا ملك لا يظلم عنده أحد، وقد صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. أما عن حال الأمريكتين فلم يكن لهما يعني أي تأثير في واقع التاريخ، فقد كان يعيش فيه، فقد كان يعيش فيها الهنود الحمر، وكانت الآثار تثبت أنها بدائية تامة لم تؤثر في حركة التاريخ بحال الأحوال. أما عن حال الجزيرة العربية فكانت وثنية مفرطة، يزعمون أنهم بهذه الأوثان يتقربون بها إلى الله زلفا، وأنهم شفعاء لهم عند الله. كان حول الكعبة 360 صنم، من أعظم أصنامهم هبل واللات. كان شرب الخمر متفشيا في الجزيرة العربية كشرب الماء، وكذلك الميسر والربا والمعاملات والربا في المعاملات. وكانت أنكحة الجاهلية منتشرة، تحكي لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها صور من أنكحة الجاهلية، فتقول أربعة صور كما في الحديث الذي رواه الشيخان، أو قل وفي الصحيح رواه البخاري. النكاح الأول هو نكاح الناس وهان، يتقدم الرجل بخطبة المولية من الرجل الآخر ويعطيه الصداق والمهر. النكاح الثاني كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها يعني من حيضها، اذهبي إلى إلى الرجل الفلاني، رجل عظيم، فيواقعها فلا يقربها زوجها حتى تظهر علامات الحمل. ليه؟ بيحسن السلالة. إن لله وإنا إليه راجعون. حولهم العرب يريدون ولا حول ولا قوة إلا بالله نجابة الولد. يقول هذا من نطفة رجل عظيم. انظر إلى البقاح، إلى الوقاحة والبجاحة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أين نخوة العرب؟ أين هذه النخوة التي قامت ولم تقعد من أجل ناقة واحدة؟ يسلم زوجته وفرج زوجته لرجل آخر. سبحان رب العظيم، مقطع عجيب نزل على أرض الله في هذا المقام، في هذا الوقت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. النكاح الثاني يجتمع الرهط دون العشرة، النكاح الثالث يجتمع الرهط دون العشرة، أقل من عشرة، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت تجمعهم وتقول بعد ولدة الولد قل هذا ولدك، فلا يستطيع أن يتنصل منه. هذا نوع من أنواع أنكحة الجاهلية. النوع الرابع نكاح البغايا أصحاب الرايات الحمر، المرأة تفتح الباب على مصراعيه لا تمنع أحدا من الرجال يقترب منها، حتى إذا حملت فتأتي بالقافة التي يستطيع أن يلحق الولد بالأب بالشبه، يقول هذا ولد هذا، فإذا لحقه كان من نسبه ولا يتنصل عنه. وكانت العرب من جهلها تأيد البنات خشية الفقر والعار، ويقولون الملائكة بنات الله سبحانه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فيقولون ألحقوا البنات به فهو أحق بهن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ترى في الجاهلية عصبية جاهلية، حروب دارية لسنوات وسنوات، من أجل ماذا؟ من أجل ناقة، من أجل ناقة واحدة. أين عقولهم؟ 40 سنة استمرت حرب البسوس من أجل ناقة، كم من الدماء أريقت من أجل ناقة. إن لله وإن إليه راجعون. أما عن حال مكة فلم تكن بعيدة عن حال الجزيرة، فقد كانت المركز الديني لجزيرة العرب، فبها بيت الله الحرام وبها منطلق الوثنية في الجزيرة العربية. أما عن حال البقية الباقية التي أخبر عنها نبينا عليه الصلاة والسلام، قال إلا بقايا من أهل الكتاب. فترى في مكة بقايا، ترى فيها ورقة ابن نوفل وهذا الرجل الذي تنصر في الجاهلية، ترى فيها زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، وكان يعبد الله تبارك وتعالى على دين إبراهيم رحمه الله، كان يعبد الله تبارك وتعالى على دين إبراهيم عليه السلام، وكان من جملة البقية الباقية ما ورد في قصة إسلام سلمان رضي الله عنه، وقد أوردها الإمام أحمد في مسنده مطولة أسوقها مختصرة. فقد كان سلمان رضي الله عنه مجوسيا، وكان أبوه دهقانا يعني رئيس القرية، ومن شدة حبه لسلمان كان يحبسه في البيت، وكان سلمان رضي الله عنه يهتم بالنار حتى صار قطن النار، يعني خادم النار الذي يحافظ عليها حتى لا تخبو وتخمد. وكان لأبيه ضيعة وبنيان، فاهتم يوما بالبنيان فقال له اذهب إلى ضيعتي فبشرها، فبينما هو يسير وجد كنيسة وجد النصارى فيها يصلون، فجلس معهم وأعجبته صلاتهم. فلما أخبر أبوه خاف عليه أبوه، خاف عليه أبوه أن يتنصر، وقال ديننا خيرا من دينهم، قال لا بل دينهم هو خير من ديننا، فكبله بالحديد. فأرسل إلى النصارى إذا أتت قافلة من الشام فأعلموني، يعني يذهب معها. وبالفعل لما أتت فر مع القافلة حتى ذهب إلى كنيسة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وجلس مع أسق في سوء، فكان يأخذ أموال الناس بالباطل ويقول هذه صدقات، فإذا به يكنزها ويدخرها لنفسه. فلما مات أخبر الناس بأمره ودلهم على الكنز، قال فما دفنوه بل صلبوه ورجموه وقالوا لا ندفنه. ثم أتى من بعده أسقف آخر وهو رجل صالح، وهو رجل صالح ضرب به المثل في الصلاح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقبيل موته قال أمره أن يوصي له، قال إنه لم يكن إني لا أعرف أحدا على وجه الأرض على ما أنا عليه إلا رجل بالموصي. فلما مات ذهب إلى الموصي وجلس مع هذا الرجل، فكانت سيرته كسيرة صاحبه. فلما اقتربت وفاته قال أوصني، فقال إني لا أعرف أحدا على ما كنا عليه إلا رجل بنصيبين، فرحل إلى نصيبين لما مات رجل. فلما وجده على حال أصحابه، فلما اقترب الأجل قال أوصني، فقال أوصيك برجل في عمورية. فلما اقترب الأجل قال أوصني مثل ما أوصى أصحابه، قال أنا لا أعلم أحد على ما كنا عليه، لا أعلم أحد على ما كنا عليه، غير أنه قد أظلك زمان نبي، وإنه خارج في بلدة يكثر فيها النخل وهو لا يأكل الصدق ويقبل الهدية، وفي وين كتفه خاتم النبوة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال فمات الرجل فجلس في عمورية ما شاء الله له أن يجلس، ثم خرج فوجد قافلة من بني كلب، فطلب منهم أن يقلوه إلى الجزيرة على أن يعطيهم بقرته وغنيماته، لكنهم غدروا به وباعوه عبدا لأحد اليهود. وبينما هو كذلك إذ أتى ابن عم له فاشتراه منه، فذهب به إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال فلما رأيتها علمت أنها المدينة التي أرادها صاحبي لوصفها، قال ومكثت لا أدري بحال النبي عليه الصلاة والسلام في مكة حتى وبينما أنا ذات يوم في على النخل إذ أتى ابن عم لصاحبي يعني لسيده أخبره أن النبي قد أنه رجل أتى المدينة يزعم أنه نبي. قال فكدت أسقط ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقصته طويلة في التعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم إسلامه بعد ذلك ثم في مكاتبته ومساعدة النبي صلى الله عليه وسلم له في المكاتبة ثم بعد ذلك يستفيد منه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قصة إسلام سلمان رضي الله عنه وأرضاه يقول وقد وضع يده على سلمان لو كان هذا الدين في الثريا لوصل إليه رجال من هؤلاء. ووضع يده على سلمان رضي الله عنه. هل النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ؟ أتدري ما الثريا؟ إنها النجوم. كان سلسل إليه الصادق لا يحجبه شيء عن الصدق. الصادق لا يحجبه شيء عن هدفه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصدق الله يصدق. أصدق الله يصدق. إذا نظرت إلى هذا الحال فانظر إلى واقعنا الحالي، ترى إلى متى التدهور الأخلاقي والديانة في العالم تدهورت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا نظرت إلى حالنا الآن تقول ما أشبه الليلة بالبارحة، تجد الإباحية المفرطة والشذوذ الجنسي وانتشار الإباحية في بلاد المسلمين وجرائم الزنا والاغتصاب والسرقة، هذا بخلاف العري الذي في أماكن التعليم فضلا عن الشواطئ والملاهي، بجانب الهمجية التي يتعامل بها الناس بعضهم من بعض. والله إن المسلمين يتقاتل بعضهم بعضا أشرس من قتال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، من قتال النبي صلى الله عليه وسلم المشركين. النبي عليه الصلاة والسلام في حروبه ما قاتل إلا رجلا واحدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفي غزواته كلها ما قتل جيشه إلا 1000 رجل. هذا 1000 يقتل في اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحروب الظالمة في البلاد التي تبيد الأطفال والنساء والشيوخ والعجائز وتهدم البيوت وتخرب البلاد، الاضطهاد الديني لأهل التوحيد في ربوع المعمورة، الوثنية المفرطة، 1000 مليون في الهند يعبدون البقر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والشجر والفئران 1,300,000 منوار و300 يعبدون الهوى ما لا حدة في الصين، البوذية في جنوب شرق آسيا، غير اليهودية والنصرانية والعلمانية، بل وفي بلاد المسلمين من يعبد الأولياء والقبور، غير الشيعة الذين يعبدون الأولياء صراحة ويصرفون لهم العبادة من دون الله سبحانه جل في علاه. فلا بد من عودة إلى هذه السيرة لينتقل الناس من الظلمات إلى النور. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وبر، وأن يعيننا على إتمام هذه السيرة المباركة، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليها. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.